بسم الله الذي له الحكم والأمر كله وإليه المعاد، والحمد لله الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بالجهاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. Que tes yeux ne tombent pas des larmes, Akhi Karim. Que tes yeux ne tombent pas des larmes, ma sœur. On essaye d'être roi ou on meurt en étant pardonné. وَأَعْلَمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَنَّنَا مُكَلَّفُونَ بِالسَّعِي وَلَيْسَ عَلَيْنَا تَحْقِيقُ النَّتَائِجِ. Nous sommes chargés de faire ce que Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de faire et non obtenir des résultats. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut y croire, qu'il y croit, et que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وإكرمة شبانا وشيوخا، وقال عطية العوفي ركبانا ومشاة، وقال أبو صالح خفافا من المال أي فقراء وثقالا أي أغنياء، وقال يمان بن رباب عزابا ومتأهلين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، ولا يعد هذا النبي الأخير فاشدا حاشا وكلا، بل قومه لم يستجيبوا لدعواه. البروفيت عليه الصلاة والسلام أجيب البروفيت viendra avec lui un seul homme, et certains prophètes viendront avec eux, des hommes, et certains viendront seuls. Et cela ne veut pas dire que ce prophète a échoué dans son message. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والحديث رواه البخاري. خباب s'est plaint auprès du prophète عليه الصلاة والسلام alors que le prophète était allongé près de la Kaaba. Il lui a dit: ô messager d'Allah, ne vas-tu pas demander le secours auprès d'Allah? Est-ce que tu ne vas pas implorer Allah pour qu'il nous donne victoire? Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: parmi ceux qui vous ont précédé, on prenait l'un d'eux, on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher ce qu'il y avait sur sa chair. Cela ne faisait pas renier sa religion. On prenait l'un d'eux, on apportait ensuite une scie qu'on lui plaçait sur la tête. On coupait sa tête en deux morceaux. Il ne renonçait pas à sa religion. Par Allah, Allah parachèvera cette affaire jusqu'à que le voyageur aille sur sa monture de Sana'a à Hadramaut, ne craignant qu'Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous vous empressez, mais vous vous empressez. يقول النبي يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. معنى ذلك أن الإسلام ينتشر ولا أحد يعتدي على أحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام في وقت خوف وشدة. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith que l'islam se répandra et personne ne pourra transgresser personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ces paroles dans un moment dur, dans un moment de peur, dans un moment où les sahaba étaient oppressés. فأنت يا أخي لا تسكت عن الشر والباطل ولكن اعمل بنظام وبتخطيط وبحسن تصرف وانتظر الفرج من الله جل وعلا ولا تمل فالضرب طويل فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Donc toi mon frère, tu vas pas te laisser faire et tu vas pas te taire devant le faux al-batil, mais tu t'organises et tu planifies avec une bonne conduite, avec sagesse et clairvoyance. Il ne faut pas que tu te lasses ou que tu sois impatient par rapport au long chemin qu'il y a à faire, car les ennemis d'Allah manigancent et Allah Ta'ala fera échouer leur complot et Allah est meilleur en stratagème. فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ يَأْمُرُهُمْ بِالثَّبَاتِ يُذَكِّرُهُمْ بِمَا لَقِيَهُ قَبْلَهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ مِنَ الْأَذَى وَالِابْتِلَاءِ ثم يعدهم وعدا صادقا لا شك فيه أن الله تعالى ناصر دينه ومتم أمره. Le prophète عليه الصلاة والسلام ordonne aux sahaba رضي الله عنهم وأرضاهم d'être fermes et il leur rappelle que les gens de vérité avant eux ont subi des tortures, on leur a fait du mal, ils ont été éprouvés, puis il leur fait une promesse qui ne fait aucun doute que Allah جل وعلا fera triompher sa religion et parachèvera son commandement. وإذا كان الثبات مقرونا باليقين والصبر في أول الأمر فكذلك هو في آخره. Si la fermeté est associée à la certitude et à la patience au départ, il sera ainsi de même à la fin. فيا أمة الإسلام صبرا يا أيها المسلمون صبرا صبرا يا مدن البطولات في العراق وسوريا وفلسطين واليمن صبرا يا مدن البطولات في ليبيا ونيجيريا وأفغانستان وغيرها من البلدان. كلمات قالها السحرة الذين آمنوا بالله وصدقوا بموسى عليه السلام لما وعدهم فرعون بالقتل والتعذيب. قال تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. أي لا يضرنا وعدك لا يضرنا وعدك. Et voilà que les États-Unis, le pharaon de ce temps, le pharaon contemporain dit, avez-vous cru en cet état avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierez tous. Nous disons comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la lisan et sahara, tes menaces ne font aucun mal. Tes menaces nous font aucun mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. فليكن شعارنا لا ضير فإن فجر العزة للإسلام قادم والطريق إليه يحتاج إلى همم وعزائم وتضحيات. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن ينتقم لنا من اليهود والصليبيين ومن والاهم. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Wallahu ghalibun ala amrih, walakin aktharan nati la ya'lamun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.